بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في صفات أهل الجنة، وقد سبق في الدرس السابق أن ذكرنا بعض الصفات من كتاب الله عز وجل، والآن فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأحاديث كثيرة والعبادات كلها موصلة إلى الجنة، لأن العبادة هي طاعة الله عز وجل، وهي أمره ونهيه، فكل ما أمر الله عز وجل به فهذه عبادة، وكل ما نهاك الله عز وجل عنه فهذه عبادة. ألا تقترب ذلك، طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره وخوفا من بطشه وشديد عقابه سبحانه وتعالى. فجاءت أحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. في هذا الحديث أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة والطريق الموصل إلى الجنة، فهنيئا لمن حرص على طلب العلم، فينبغي علينا أن نطلب العلم، ولا سيما أن طلب العلم فريضة، ويتعين طلبه فيما لا يسع العبد الجهل به، فأحكام الطهارة، أحكام الصلاة، توحيد الله عز وجل، معرفة الشرك، معرفة الصيام، الزكاة، الحج، وكل ما هو واجب عليك فهو واجب عليك أن تتعلمه حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة أمرك، وما لم يكن واجبا فتعلمه فرض كفاية ويستحب تعلمه. فإذن العلم سبب في الطريق نوصل إلى الجنة. أيضا العلم من أعظم مقامات الجهاد. الجهاد يكون بالسلاح والسيف والسنان، ويكون باللسان، وخاصة جهاد المنافقين، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومجاهد الكفار يكون بالسيف، ومجاهد الكفار يكون بإقامة الحجة والبرهان. فإذا نطلب العلم ولما فيه من فضل عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أيضا الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أيضا الحيثاء كل من في السماوات والأرض يستغفرون للعابد حتى الحيتان في الماء. ومعلوم أن العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالحرص يا رعاكم الله على طلب العلم لما فيه من الخير، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء لهم رتبتهم ولهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولهم فضلهم، فالحرص الحرص، والبدار البدار لطلب العلم وحلق العلم والحرص عليها. أيضا من الأسباب الموصلة إلى الجنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن هذه من أسباب الدخول الجنة، إسباغ الوضوء، المحافظة على الوضوء وإسباغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قوله على المكاره، قد يكون يوم حار والماء حار وما يجد ما يبرده فيتوضأ وهو كاره، وفي يوم شاتم شديد البرودة الماء بارد ولا يجد ما يسخن هذا الماء يتوضأ وهو كاره، فهذا هو إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة القطى من المساجد، أي كل ما كانت المسافة أبعد كلما كتبت لك حسنة في كل خطوة حسنة ومحنت خطيئة ورفعت بها درجة. وانتظار الصلاة هذا من الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالإنسان يحرص، غير أنه يباهي الله عز وجل بكم الملائكة أن عبادي قضوا فريضة وينتظرون أخرى، فالذي يقضي فريضة وينتظر الصلاة بعدها الله يباهي به الملائكة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الحديث حديث عمر رضي الله عنه بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف هذا الوضوء له فضله، وكذلك الذكر بعد الوضوء له فضله. ليس هناك أذكار لغسل الوجه ولا لغسل اليدين ولا لمسح الرأس، إنما الذكر بعد الفراغ من الوضوء، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شيء. يا لها من فضيلة ويا لها من منزلة عظيمة عالية، فينبغي علينا أن نحرص على ذلك رعاك الله. جاءت زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بعد ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا من الأسباب الموصلة للجنة عن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه في من تابع المؤذن من قلبه، يعني قالها بصدق وإخلاص، يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقولها بصدق من قلبه، إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. أيضا ركعتين بعد الوضوء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل على الله بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هذه ركعتين بعد الوضوء. أيضا بناء المساجد والاهتمام بها، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. إذن بناء المساجد ما هو شرط تبني من وإلى، ممكن تساعد تساهم تشارك بأي شيء في بناء المساجد، فلك في ذلك أجر وثواب في توسعته أو في ترميمه أو في بنائه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود النسائي. إذا المحافظة على الصلاة الخمس لك عهد عند الله أن يدخلك الجنة، وهذه من صفات أهل الجنة كما مر بنا في سورة المؤمنين: المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون. وأيضا كثرة النوافل. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سيدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. إذن كلما صليت ركعتين وتنفلت لله تعالى كلما رفعك الله بها درجة، درجتين في الجنة. أيضا المحافظة على الرواتب، تنتهي 10 ركعة من غير الفريضة. عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. إذن هذا الذي يحافظ على هذه النوافل، ركعتين قبل الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، بنى الله لك بيتا في الجنة. 12 ركعة في كل يوم وليلة، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يريد شيء يدخله الجنة ويباعد عن النار. انظر إلى أسئلة الصحابة، يحرصون على ما ينفعهم، ما يسألوا أسئلة لا فائدة فيها، يسألوا أسئلة ينالون بها رحمة الله وما أعده الله عز وجل لهم من هذا النعيم في الجنة. قال لقد سألت عن عظيم، الجنة عظيمة والنار مخوفة مهولة، فيقول لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخر الحديث، حديث طويل. فتأمل، من حافظ على هذه الأعمال دخل الجنة، أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، ويؤدي الصلاة ويقيمها في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، يؤدي الصلاة، يصوم رمضان ويحج البيت في العمر مرة واحدة لما استطاع إليه سبيلا. في آخر الحديث قال له النبي عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، أي اللسان. قال يا رسول الله أو مؤاخذون بما نحن نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا يدل على أن الإنسان يحرص قدر الإمكان على أنه يحفظ لسانه، لأن اللسان قد يكون سبب في التهلكة ووقوعك في النار والعياذ بالله. أيضا من أسباب دخول الجنة الصيام، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هؤلاء الصوم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. أيضا العمرة والحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. هذه من الأعمال الصالحة. ولا تنسوا كذلك عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل تجد المسلمون يحرصون على العمرة في أدائها في رمضان. أيضا الاهتمام بالبنات أو بمن وكلك الله عز وجل من أمرهن، إن كان بنات صلب أو بنات الأولاد أو أخوات أو خالات أو عمات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت 2، قال وإن كانت 2، قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة، رواه أحمد. إذن اهتمام بالبنات سبب في دخول الجنة وحجاب لك من النار. فأن تعلمها شرع الله ودين الله، الصلاة، الصيام، الآداب، الأخلاق، طاعة الزوج، حسن المعاملة، حسن الأخلاق، كيف تعامل الناس وتخالق الناس بخلق الحسن، فهذا كله إذا علمتها هذا الخير كانت لك حجابا من النار وسببا في دخول الجنة. أيضا حسن الأخلاق مع الناس من أسباب دخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي وابن حبان في الصحيحين. وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. شوف العكس، حسن الخلق يدخل الإنسان وتقوى الله عز وجل الجنة، وخالق الناس بخلق حسن. أيضا من صفات أهل الجنة، وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أهل الجنة 3، ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم والحديث طويل. إذا الإمام الذي ولاه الله أمر الرعية فاتق الله فيهم وكان مقسطا متصدق موفق لرعيته وفي النصح لهم فعاد من أهل الجنة. والرجل الذي هو رحيم ما هو غليظ ولا قسوة قلب ولا هو جبار ولا هو عتوب في الأرض، فهذا رقيق القلب لمن؟ لكل ذي قربة ومسلم، ليس فقط للناس بل للقربة وللناس، وليس للذي القربة بل لذي القربة وللناس، فللناس جميعا. لأن بعض الناس يجده رحيم لأولاده لكن مع الناس فظ غليظ، والبعض العكس مع الناس رحيم رقيق القلب مع أهله فظ غليظ أو فظا غليظا. فهذا لا، هذا رحيم مع كل ذي قربة ولكل مسلم. أيضا من صفات أهل الجنة في هذا الحديث وعفيف متعفف ذو عيال، إنسان عنده عيال وفقير ومحتاج لكنه عفيف ما يسأل الناس، ما يقول أعطوني أبدا، عفيف لعفته ما يسأل أحد. فهذه من صفات أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. فأنت سمعت الآن هذه بعض الأحاديث، وهذا فيض من غيظ، والأحاديث كثيرة في صفات الجنة، وقلنا كل عبادة الله وكل شرع الله يوصلك إلى الجنة، فاحرص على أن تتصف بهذه الصفات وتقوم بأمر الله وبأركان الإسلام وبشرع الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى غير ذلك، فهذه من أسباب الدخول إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا وأن يحفظنا وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقوم إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة وأيدهم بتأييد من عندك رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.